بسم الله الرحمن الرحيم. الكل عراه، الكل حفاه، الكل يعرضون على الله، فيقول الله جل جلاله: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. الحقوق يوم القيامة لا يصنع لها لجنة تقصي حقائق. يوم القيامة كما سترى في حديث المفلس، يقعد يوم القيامة الظالم ويأتيه الناس فيأخذون منهم مظالمهم. رؤي الحجاج بعد موته فقال: قتلني الله بكل مسلم قتلته قتلة. قد جاء